الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام واعلموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث الشريف اثنتان يكرههما ابن آدم يكره الموت والموت خير له من الفتنة ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب وهذا الحديث النبوي الشريف لو تأملته تجد نبيك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا على هدايتك ومن حرصه أنه بيّن صلى الله عليه وآله وسلم أن الخوف من الموت أو كراهية الموت لا تكون إلا من عدم الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى وإلا فالمستعدون للقاء الله تبارك وتعالى لا يكرهون الموت لعلمهم أنهم لا يتنعمون في الجنان إلا إذا ماتوا في هذه الحياة أولا لذلك ليس للمؤمن أمل دون الجنة فلا يحصل على أمله إلا بموته أما من لا استعداد عنده يكره الموت ولذلك سحرة فرعون لما جاءوا ليسحروا أو ليسحروا أعين الناس وليبارزوا موسى بما جاء به من عند الله تبارك وتعالى كان الفرعون قد نذر أو قد وعد إنهم سحروا أعين الناس ليمكننهم في مناصب عالية ولكن سرعان لما رأوا من موسى ما رأوا أقروا بأن ما جاء به موسى لا يقوى عليه بشر فعندها سجدوا مع موسى لله رب العالمين فتوعدهم الفرعون توعدهم بتقطيع أوصالهم وبتصليبهم في جذوع النخل ولكنهم ما خافوا بطش الفرعون بل قالوا لا ضير إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ما كرهوا ولا خافوا من تهديدات الفرعون بتقطيع أوصالهم ولا بتصليبهم إنما ارتضوا هذا محبة في الله تبارك وتعالى عساهم إن لاقوه أن يغفر لهم ما كان منهم من سوء الحال في أول حياتهم لذلك أعلى استعداد للقاء الله تبارك وتعالى أن تستعد له بالعلم لأن من عبد الله تبارك وتعالى بعلم يصل إلى الله تبارك وتعالى من أقرب الطرق وأخصرها أما من يعبد من حيث لا يعرف لم يصل هذه واحدة. الثانية الموت نعمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى على عباده. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعده وسط النعم. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الله بعدها: فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآلاء النعم. إذن عد الموت في جملة النعم. ثانيا الموت نعمة وقد يتمناها كثير من الناس ولا يجدونها. مرضى كثيرون طال بهم المرض، ولما طال بهم المرض تمنوا أن يموتوا، ولكن من الذي يملك قرار الموت؟ الله سبحانه وتعالى. ذاك من المرضى نسأل الله لهم الشفاء والعافية. أناس بخلاف المرضى تشتد بهم الدنيا فتعلوهم الهموم وتملأ حياتهم الكروب، عندها يضعفون أمام مغريات الحياة، فعندها يتمنى أن يموت حتى لا يفتن في دينه، ولكن لا يجد للموت سبيلا. لذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول: يا ليتني كنت مكانه. يتمنى أن يكون بين أهل القبور نظرا لامتلاء الحياة بالفتن، فهو يخاف على نفسه، والميت مأمونة عليه الفتنة، لكن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فكثير من الناس تزل به القدم في مهاوي الضلال والعربدة بسبب الفتن. من الناس من يخاف عذاب الناس فيترك الصلاة ويترك الطاعة ويترك سبيل الهداية، وما هذه إلا فتنة، وما هذه إلا فتنة. لذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: يكره الموت والموت خير من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب، أقل للحساب. الحديث النبوي: ما ذم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثرة المال، ولا ذم حب الناس للمال، إنما أشار إشارة تحتاج إلى انتباه. قال: يكره قلة المال، وما منا إلا ويكره قلة المال. لكن النيات متفاوتة والجهات مختلفة، كذلك والأهداف. فأنت تنظر إلى المال نظرة فيها رشد، وأنا أنظر للمال نظرة فيها طغيان. هل نستوي؟ لا، لا نستوي. لذلك الحديث يشير إلى الذي، إلى الفقير الذي لا يصبر على الفقر، إلى الفقير الذي لا يصبر على الفقر. يأمره المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يصبر على فقره ولا يغضب من قلة المال، فقلة المال في القيامة راحة، راحة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وهذه الثلاث بين الغني والفقير، هذه الثلاث يستوي فيها الغني والفقير. أما الرابعة: وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يخف الأمر فيها على الفقير ويثقل على الغني. يثقل على الغني، الفقير أعطاه الله على قدر حاله، فالإجابة هناك متيسرة إن شاء الله. أعطاه أكل أو أعطاه ولبس، لم يدخر شيئا ولم يختزن شيئا ولم يترك شيئا. لكن من عنده مليار يسأل بعدد المليار عن كل تحصيل سؤالا، من أين وأين؟ واللي عنده 20 مليار يبقى في 2، من أين وأين؟ من أين اكتسبت وفيما أنفق؟ إذن سؤال الغني يطول أم لا يطول؟ لذلك ما ذم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغنى، ولا ذم جمع المال، إنما ذم السعي الباطل. ذم أن تعمل في مالك بغير علم. لذلك درس العلم، إن كنت صاحب مال بعلمك ستطيع الله في مالك، أما إن كان المرء صاحب مال ولا علم عنده سيخبط في ماله بغير علم، سيخبط في ماله بغير علم، ومن ثم فسبيله النار والعياذ بالله. لذلك باركك الله، احرص على درس العلم. درس العلم هو سبيل النجاة، درس العلم هو سبيل الراحة في الدنيا، درس العلم سبيل إلى غنى النفس، درس العلم طريق ممهد إلى جنة الله تبارك وتعالى وإلى جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا في اللقاء الماضي بارككم الله عن قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا عباس، يا صفية، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وبينا ما في الرواية من فوائد، ثم تكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر فيه الرجل صاحب الهدي لما أهدى بدنه قال له اركبها، فمشى الرجل فقال اركبها، فمشى الرجل فقال ويلك اركبها. وبينا ما في الرواية كذلك من فوائد، وقلنا إن الحديثين جاء بهما المؤلف في كتاب الوصايا وليس فيهما شيء عن الوصية صريحا، إنما جاء بهما ليثبت من خلال الأول أن الوصية الأولى أن تكون في الأقربين، كما اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأقربائه وقال سألوني من مال ما شئت. ثم أشار بالحديث الثاني، مع أنه لا تعلق له بالوصية تعلقا صريحا، لكن في إشارة إلى أن صاحب الوصية له أن ينتفع بوصيته، وصاحب الوقف له أن ينتفع بوقفه. فهذا الرجل الذي كان قد أهدى بدنه قال له اركبها، والركوب منفعة أم لا منفعة؟ هذا ما ذكرناه على وجه الاختصار في الأسبوع الماضي. أما اليوم بقي لنا في كتاب الوصايا حديثان، نسأل الله تعالى أن يعيننا وأن يوفقنا في استنباط ما فيهما من فوائد. أول الحديثين روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. هذه الرواية عبد الله بن عباس تعرفنا عليه سلفا، أما سعد بن عبادة يعني لم نتعرض لسيرته رضي الله عنه وارضاه من قبل. سعد بن عبادة ابن دليل من الخزرج، من الخزرج، وهو نقيب أحد نقباء العقبة. ومع أنه نقيب كان يدعى السيد الشريف الكامل، وهذه الأشياء الثلاثة، السيد الشريف الكامل، القاب، ما كان يتحصل عليها إلا صاحب المواهب، إلا صاحب المواهب. تقرأ في كتب التراجم السيد فلان، الشريف فلان، فلان الكامل، هذه ألقاب ما كانت تتأتى إلا لصاحب موهبة فذة، يعني تظهره عن غيره. ومواهب سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه متعددة، منها أنه كان يجيد الرماية، وكان يجيد السباحة، وكان يجيد ركوب الخيل، وكان يكتب، وهذه مزايا بها نال الشرف والسؤدد، ونال الكمال في الرجولة والشهامة. لذلك يدعى السيد الشريف الكامل سعد بن عبادة أحد النقباء الاثني عشر الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيعة العقبة. ولما أسلم رضي الله عنه وارضاه وهو من أهل المدينة، يعني سمع بالدين فجاء، جاء إلى مكة، أتى إلى مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فبايعه على الدين في مكة. ثم ذهب هو والمنذر ابن عمرو رضي الله تعالى عنه، ذهب معا ليمتار إلى أهل العقبة، يعني ذهب ليشتري طعاما إلى أهل العقبة. العقبة في منى، العقبة في منى، إذن هم جاءوا في موسم حج، جاءوا في موسم حج. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس أماكن تجمعات الناس ليعلن فيها دعوته، فجاء الناس في موكب الحج وأعلن دعوته، فسمع بها أناس من أهل يثرب، ولما سمعوا بها ذهبوا إلى يثرب فأفشوا الخبر، فذاع الخبر بينهم، فجاءوا بعدد آخر، ولما جاءوا بايعوا. انتبه، فلما كانوا عند العقبة تركوا أهلهم وذهبوا إلى داخل مكة ليشتروا طعاما، ومكة يومها تضج بالكفر، تضج بالكفر، ومن يسلم يسمع به لأن المسلمين قل، ومن يسلم من غير مكة يجري اسمه بين الناس في بيوت مكة وفي أنديته. فلما أسلم هؤلاء اليثربيون وجاءوا ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل يعني نقيب من نقبائهم ليمتار ليشتري طعام، فنذر بهم أهل مكة، ضيقوا عليهم، فلما نذروا بهم أهل مكة فر المنذر بن عمرو، فر وعاد مرة ثانية العقبة. أما سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه فلم يستطع الفرار، أمسك به أهل مكة، ولما أمسكوه أوجعوه ضربا، حتى في رواية ذكرها الذهبي في السير أنه رضي الله عنه وارضاه قال: فما تركوني إلا كالنصب الأحمر. والنصب أحجارة كانوا يذبحون عليها قرابينهم للأصنام، والحجر عندما يذبح عليه ويبقى عليه أثر الدم يصبح أحمر. إذن أهل مكة ضربوا سعد بن عبادة، أوجعوه ضربا حتى أدموه، فتركوه كالنصب الأحمر يروج في دمه. ولماذا ضربوه؟ ما ضربوه إلا لإسلامه، وهو يتألم من الضرب. كلمه أحدهم وكأنما رق لحاله، قال له: أما لك من أحد في مكة تستجير به؟ قال: والله ما أعرف فيها إلا العاص بن وائل السهمي، كان إذا نزل عندنا أكرمناه. وكان هذا الرجل من السهميين، فقال: دعوه، فوالله لقد ذكر ابن عمي، دعوه. فتركه الناس وخلوا عنه بعدما أدموه، بعدما أدموه وشرحوه. إذن هو أوذي في سبيل الله أم لا؟ أوذي، أوذي إيذاء شديدا. ثم من بعدها شاهد مع الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام المشاهد كلها باتفاق، إلا بدر اختلف العلماء هل شاهد بدرا أم لا. منهم من قال شاهد بدرا، ومنهم من قال بل لما أراد الخروج إلى بدر بعدما حض الخزرجيين على الخروج نهش فرجع. نهش معناها لدغ من أفعى أو عفرة، فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليطبق. وعلى أي؟ فلقد كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه شجاعا، شجاعا، وكان مع شجاعته سخيا جوادا. وسخاؤه مشهور في كتب السنة، من سخائه وجوده رضي الله عنه وأرضاه أنه كان كل يوم يذهب إلى الصفة ويذهب بثمانين رجل إلى بيته، كل يوم يدخل المسجد النبوي ويأخذ أهل الصفة جميعا، أو من يجدهم يأخذهم إلى بيته فيطعمهم. إذن هذا دليل جود. كذلك من سخائه رضي الله عنه وارضاه أنه كان دائم الهدية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت له جفنة. الجفنة دي بالتحديد تقدر تقول كده صينية، ايه صينية كبيرة كده، كانت تملأ بثريد اللحم، وكانت تحمل كل يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدور معه حيث دار، تدور معه حيث دار. إن كان عند عائشة تذهب، إن كان عند حفصة تذهب، عند زينب تذهب، في كل بيوت نسائه أو في كل حلل نسائه الصحفة أو الجفنة تدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دار. هذا دلالة على الجود. ومات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عن سعد راض، كان راضيا عن سعد. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع أهل يثرب وأجمعوا أمرهم على أن يؤمروا سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه. وكان سعد يومها موعوكا، كان به مرض. ولما أقبل الصديق رضي الله عنه وارضاه هو من معه حدث ارتفاع في الأصوات، فأشار الصديق رضي الله عنه وارضاه إلى سعد وقال: يا سعد أنشدك الله، أما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الولاة من قريش؟ أتذكر هذا؟ فجعل سعد يتذكر، فذكر أنه سمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول الولاة من قريش، فبايع الصديق رضي الله عنه وارضاه. بايع ما غضب، بايع ما غضب. لماذا؟ رجع إلى كلام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وظل سعد على حاله حتى ذهب إلى الشام فاتحا، في فتوحات الشام، وفي فتوحات الشام ذهب إلى أرض يقال لها حوران، حوران، هناك حران وحوران، حران بالعراق، حوران بالشام. وهو في بلاد حوران بالشام وقف يوما يبول فبال في جحر فمات من توه، مات من توه. في رواية أنه قال أحس بدبيب، يعني وهو يموت قال أحس بدبيب، فاخضر بدنه كله ثم مات من توه. فسمع الناس يوم ذاك هاتفا ينادي ولم يره أحد: قتلنا سعد سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فما أخطأ فؤاده، فما أخطأ فؤاده. ومن ثم علم الناس أن الجن قتلته، أن الجن قتلته. لذلك هذا يعني تعريف موجز عن سيرة الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعد ذلك سعد بن عبادة يقول: توفيت أمي، أمه، ولما توفيت ما كان سعد بالمدينة، إنما كان في غزو، كان في غزو. ولما عاد من الغزو رأى أمه قد توفيت، ولما توفيت دفنت، فأتى سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفعه عاطفة الرحمة بأمه. ماتت أمه وهو غائب، وهو غائب. في رواية أنه قال ماتت ولم توصي، ولم توصي. وفي رواية ماتت وقد نذرت نذرا، وقد نذرت نذرا. وفي كل الروايات دلالة على عظيم بر سعد بأمه رضي الله عنه وارضاه، على عظيم بر سعد بأمه. والبر موجود عند الكثير، العاصي عنده بر والطائع عنده بر، لكن بر العاصي بر وقتي، أما بر الطائع بر دائم. ترى من الناس من إذا مات له عزيز أو قريب فور الوفاة عنده عاطفة جياشة وعنده رحمة كبيرة، ويقول سأفعل سأفعل سأفعل، وبعدما يبرد القلب لا يفعل، لا يفعل. وقد يتكلم أمام الناس أن ديون فلان علي ويتحمس، وصاحب الدين اطمأن، فلما برد الحال ذهب وقال أريد ديني على أبيك أو على أمك. يقول له والله يا عم الحاج لو جتني في ألف شهر الوفاة نديتك، لكن الوقت الأمر اختلف، الأمر برد خلاص، ينسى الناس أمواتهم. يقول لك الميت إن شاء الله نعمل له جامع، نعمل له بيت، نعمل له مكتبة، نعمل له، ولما الأمر يبرد ينسى الناس الأمور وتتبخر الأحلام. دي إيه؟ هذا بر، لكن بر وقتي، لكن البر الدائم بر الطائع، ما ينسى ميته، ما نساش. يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب، وأنا غائب، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ ينفعها؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم نعم. وهذا الحديث من عظيم فوائده أنه مخصص للعموم في قول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الآية سورة النجم، الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه استدل بها على أن الميت لا ينتفع بسعي غيره، لكن هذا الحديث حج على الشافعي، حج على الشافعي رحمة الله تعالى عليه. الحديث هذا تخصيص للعموم الموجود في قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هنا الصدقة تنفع، فهذا تخصيص. قال نعم ينفعها إن تصدقت عنها على الفور. قال يا رسول الله فإني أشهدك أن حائطي المخراف. يعني المخراف؟ المخراف السنة فيها كم خريف؟ فيها كم خريف السنة؟ فيها أربعة ولا فيها واحد؟ السنة أربع فصول. السنة فيها أربع فصول: خريف وشتاء. الخريف الأول ربيع الأول. أيهما يسبق؟ الخريف الشتاء الصيف الربيع. ده ترتيب صحيح كده؟ كده صحيح ولا خطأ؟ يعني شتاء. أهل الدنيا خايفين على الدنيا من الأخباط. اسمع يعني خليك معايا كده: خريف شتاء ربيع صيف. كده صح؟ طيب يبقى سنة فيها خريف واحد وفيها شتاء واحد وفيها ربيع واحد وفيها صيف واحد. لما تقرأ قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أيما مسلم عاد مسلما في غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ولئن عاده في عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. وكان له إيه؟ خريف في الجنة. الخريف في الجنة، العلماء الكرام اختلفوا، قالوا الخريف هنا معناها يعني له في الجنة مشي سنة، يمشي سنة لما يصل هذا ملكه في الجنة. وهذا دليل على أن الجنة إيه؟ واسعة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بل ملك آخر أهل الجنة نزولا مثل الدنيا 10 مرات. ومن ثم قالوا اللي يزور مريض لله، لله ما لمصلحة ولا لمكافأة، رايح لله. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يمني عليه يكلف 70,000 ملك يصلوا عليه، يدعوا له بالاستغفار، يدعوا له بالرحمة والجنة لغاية ما يمسي. وفي المساء لو راح وزار أو عاد يصلي عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وبعدين وله في الجنة خريف يمشي سنة. وبعض أهل العلم قال بل الخريف في الجنة معناها يعني له بستان يخرف ثمنه. يبقى يخرف معناها إيه؟ معناها يجني. فحائط المخراف معناها حائطي المليء بالثمر، يعني كان ثمره موجود على الشجر، ما كانش حائط ما بيطلعش. الحائط يعني البستان، ما كانتش جنينة ما بتطلعش ثمر، لا ده جنينة ومخراف يعني مليئة بالثمر. قال أشهدك أن حائط المخراف هذا صدقة، صدقة على روح أمه يرحمها الله تبارك وتعالى من خلالها، توقف وكل ما يخرج منها يوزع على فقراء المسلمين ومساكينهم، وكل هذا يذهب ثوابه إلى أم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. إذن الحديث في دعوة إلى تأمين مستقبل الأموات، تأمين مستقبل الأموات. أبي كان حريصا على أن يؤمن مستقبلي كشاب، فجرى في مناكب الأرض سافر يمينا وشمالا، عمل بالكراء وغيره، حتى اشترى لي بيتا أسكنني فيه، واشترى لي أرضا تعود علي بالمال والزرع، واشترى لي وظيفة. اليوم بتشترى، يبقى هو عمل جهده ليؤمن مستقبلي أنا في حياة الدنيا. وعندما يموت لا أسعى في تأمين مستقبله في الآخرة، إنما سعي كله مظهرة. المظهرة متمثلة في إيه؟ روح نجيب الشيخ فلان. الشيخ فلان، يا عم الشيخ عندنا موت، وإن شاء الله عندك اليوم تقرأ عندنا، يقول لك 22 مية، 22 مية، واتصل بالبيت شوف مين حجز قبلك. طب والله، طب ما نخطط شوية، يقول لك 22 مية وسد السماعة، والتاني يقول لك حط في البنك 7000، والثالث والرابع والخامس والسادس. ولماذا كل هذا؟ انتبه، لماذا؟ هل هذا لذكر الأموات أم لذكر الأحياء؟ لا، ده لذكر الأحياء. هو يخاف الناس، يخاف الناس يقولوا والله رباه وعلمه ومات فطيس. إذن هو ليس هم أبيه غير موجود في الشعور، إنما هم نفسه، هم نفسه يريد أن يقول الناس فعل وفعل وفعل. لذلك يذهب الأب إلى هباء، وتذهب الأم كذلك إلى هباء، وتنفق الأموال بلا اعتبار لذكر الأحياء. يقول يا فلان سبحان الله، شوف كان مثلا فلان جابوا فلان، الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. لا، ده من النكت بقت الظريفة. قال لك أيام ما كان الكمب في الجورين هنا الإنجليز، اسمع أبو فنود، لما كان الأيام الإنجليز في مصر، لا أعادها الله من أيام وأبقى على مصر عزتها وعلى سائر المسلمين، لما كان في الإنجليز في الجورين هنا في التل، فمات واحد، وكان واحد من الزوات يعني، فعملوا كده يعني صوان وايه، وجابوا اثنين فوق يجروا، فدخل اثنين من الانجليزي عزوا، فنظروا على الكراسي، لقوا افخم كراسي اللي على ايه، على المنصه، قام قعدوا عليها هم الاثنين، قعدوا على الكراسي بتاعت الايه الشيوخ هم الاثنين. فمرت امراه من النساء بتملى كده وماشيه معاها ايه جاره لها، تقول لها شوف يا فلانة حظ ايه، ناس مقدرين جايبين فوقها من لندن. لذلك كل هذه المآتم وأحوالها لسمعة الأحياء. أما الميت مات وأفضى إلى ما قدم، هل سعيت أنا الولد الذي أمن أبي مستقبلي في حياة الدنيا وأجهد نفسه، هل سعيت أنا في تأمين مستقبل أبي عند الله؟ لا، ما سعيت. ممكن الميت يتكلف 100,000، يتكلف 100,000 إعلان في التلفزيون، وإعلان في الجورنال، وإعلان وإعلان وإعلان، وعشرين فقي، وعشرين عيد دمر القاهر. طب ماشي، وبعدين عزيز لله يعمل حاجة، يديله 100 جنيه لله، ده هذا إن أخرج لله. اللي مات ده، اللي مات اللي تعب وسبك المال ده، لماذا لم تؤمن مستقبلك؟ يعني همتك على نفسك وهمة أبيك عليك، أين العدل؟ أين العدل فضلا عن الإحسان؟ الله تعالى أمر بالإحسان، لكن أين العدل؟ ده الإحسان ده عطاء فوق العدل. بقول لك في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ده العدل، أنا لم أعدل في أبي، لم أعدل في أبي مطلقا، ولم أعدل في أمي، لأن اليوم بأجب مرتبي وأمنع أبي من مرتبي وأمنع أمي من مرتبي، ده عدل؟ لا، ده ظلم. ده العدل مع الأب والأم إن أنا أجيب أجيب كل شيء وأجعله في حجر أبو الأم، بقول خذوا اللي يكفيك اللي يكفيك واللي فيه أنا آخر. ده العاد. ألم يكن الأب والأم سببا في وجودك في الدنيا؟ هم سبب في وجودك في الدنيا. ولن يستطيع امرؤ أن يعدل في أبيه ولا أمه إلا في حالة واحدة، واحد، أن ترى أبويك أو أن يرى المرء أبويه في الرق، عبيد يباع ويشتروا فيشتريهم بمال فيعتقهم. يبقى الكلام ده واحد واحد، يبقى هدف لهدف. لكن بخلاف ذلك ما لم يعد الولد في أبيه، ومع هذا لما مات الأب نسيه الولد، ولما ماتت ما أهمته أمه، إنما أهمه ذكر نفسه، ذكر النفس. لكن سعد على خلاف هذه الشاكلة: يا رسول الله، إن أمي ماتت وأنا غائب، وأنا غائب، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. فخصص أعلى جنينة عنده وقال: هذه صدقة، صدقة، من منا فعل هذا؟ من منا لما عزيز عنده مات قال: من الأرض جيرتين لله. أنا في يعني أول أمس كان عندي درس في هنا، في كان عندي صلاة، أصلي العصر هنا في المسجد يوم الأربع العصر. فلما ذهبت للبيت وجدت امرأتين من الصوالح تجلسان في البيت يعني معهم سؤال، فالسؤال قال: والله عمتنا ماتت وتركت مالا وتركت عقارا وتركت أرضا، ولنا إخوة ذكور، هل لنا مع الإخوة الذكور شيء؟ فأنا قلت: والله هنا البنت ترث من أبيها ومن أمها ومن أخيها إن لم يلد، ومن ولدها وإن ولد، ومن زوجها، لكن لا ترث من عمها ولا من عمتها، تذهب التركة إلى الإخوة الذكور دون الإناث. فواحدة فيهم قالت: يا لهوي، ما تضحكش، ده انتظر، ما تضحكش، يا لهوي، ده أنا كده بيت خرب. قلت لها: كفاك الله شر خراب البيوت. قالت: يا عم الشيخ، ده أنا مريضة وحلت بالبلد وساكنة بالإيجار. طب يعني الشيخ مش ينفع بالرضا؟ ما ينفعش بالرضا. تأمل، يعني لهذه الدرجة وصلت القطيعة، القطيعة، أن تأتي البنت أو المرأة لتسأل: وأين أخوها؟ أخوها لو كفاها أمر السؤال، ولو أن أخاها تعطف عليها من حر ماله، من حر ماله وهي مريضة، وهي مريضة، ما أحوجها إلى أن تسأل. فحال الناس حال سيء، حال سيء جدا، القطيعة منتشرة. والرجل الآن للأسف الشديد كثير من الرجال يطلق عليه عبد امرأته، عبد امرأته، لا مانع عندها أن يذهب لأخواتها ويشيل وحط، مش مشكلة، لكن نار تمس بدنها إن حمل وذهب لأخته. لذلك هو عبد امرأته، هو عبد امرأته. فالقطيعة موجودة مع البنات ومع الأخوات، بل ومع الأمهات ومع الآباء. يقوم بعديها بقت لما يموت هو منتظر يسأل عنه؟ لا، ما حيسألش عنه، ما حيسألش. ربنا قال: وإذا حضر القسمة أولو القربى فارزقوهم، يعني أعطيه شيء، حتى فتات، فتات من قبيل يعني ترضية الخواطر وجبرها على الله. لكن لا، ده هو يموت الميت: يا عم الشيخ تفضل، هو كان موصيني أجيب له الشيخ فلان، والله أنا مقصر، حجيبه إن شاء الله، حجيبه إن شاء الله، حجيبه ليه؟ لأنه وافق هوا. ثم هو وصى، وصى إني عمتك تاخذ قراط تاكل منه عيش. قلنا: بارك الله فيكم، إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه ذكر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. بينا وقلنا في الرواية تخصيص للعموم في قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، حيث إن الميت ينتفع بالصدقة. كذلك في الحديث عظيم بر سعد رضي الله تعالى عنه وارضاه بأمه. كذلك في الرواية المسارعة إلى عمل الخيرات، المسارعة إلى عمل الخيرات خاصة، والأمور في أيامنا على خلاف ما قد سبق، قلت أمور الخير بين الناس، وغلب على الناس انتظار ثناء الناس، والحمية عند الناس أصبحت ضعيفة، وشعور العطف على الأقارب والأرحام يعني أصبح بين الناس غريبا، الواصلون غرباء والمتعطفون كذلك، وأكثر الناس همج. وفي الرواية كذلك حب الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن حبهم له صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يرجعون إليه في الصغير والكبير، يرجعون إليه في الصغير والكبير. فها هو سعد يعود من غزو ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله في حال أمه، دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان المرجع لأصحابه الكرام، كانوا يرجعون إليه في كل شيء في الصغير والكبير. ومن كان مرجعه إلى عالم فمآله إلى الرشد، أما من كانت مرجعيته إلى الجهالة فمآله الضلال والغي. كذلك في الرواية في قول سعد رضي الله عنه وارضاه: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها، فيها جواز إظهار الصدقة، جواز إظهار الصدقة. والله قال في كتابه: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لكن عندما يعمد المرء إلى أن يقف أو يوقف جزءا من أرضه على الفقراء والمساكين لا بد من الإظهار، لأن هذا الإظهار يؤدي إلى إشاعة الخبر بين الأغنياء، فعساهم أن يفعلوا فعله، وعساهم أن يتأسوا به، وعندها يفاد بالثواب لمن عمل عمله من بعده. وفي الحديث: الدال على الخير له مثل أجر فاعله. وما أحوجنا في هذه الأيام إلى أن نوصي من أموالنا وأن نحبس من أموالنا على فقراء المسلمين ومساكنه. كان زمان كده بيقولوا في مكان اسمه التكي، ويمكن إلى عهد قريب كان لنا في السعودية تكي، صحيح كده؟ التكي وقف للمسلمين، يعني الإنسان اللي هو الفقير الحال ما كان يجد طعام يذهب بالتكي يأكل ويشرب ونام بالمجان، بدل ما ينزل في فندق روح في التكي. فما أحوجنا، تعالى نوفر كده حال، بس نوفر ما يتم سنة مياتم سنة توفيرها يغني فقراء البلدة عن كاملها، لا يبقي في القرية فقيرا واحدا. شوف مياتم سنة بس احنا كده يعني اضرب كده يعني قول لي كده متوسط الموتى في البلدة، في اي بلدة كم واحد في السنة المتوسط؟ 50 واحد؟ خليك في 50 واحد. شوف للميتة بتكلف كام، اعلى ميتة واقل ميتة، وقف في النص، وقف في النص معاه ازاي؟ 100,000. القرية فيها كم فقير؟ مطحون فيها 100. لما تدي كل فقير 1,000 جنيه وتقول له خد دول هاخدهم منك تاني بس تشتغل فيهم، تستحس ان هو يشتغل فيهم، خد اعمل بيهم مشروع وهاخدهم منك بس لما تقوم على رجليك. لو قلت له صدقه هيخلصهم في يوم ويرجع فقير تاني، لكن تقول له هم 1,000 جنيه هم هاخدهم منك بس لما تقف على رجليك واشتغل فيهم، هيشتغل ويبقى عنده فلوس بعديها هتجمع منه زكاة، يبقى أصبحت البلد ما فيها فقير، ما فيها فقير. لكن للأسف الشديد الهوى، الهوى يعمي ويصم، الهوى إله يعبد من دون الله، هوى الناس في المياتم. يا عم يا أخي تكلفوا ليه؟ خلاص ما تعطي أهل الميت الفلوس يجبروا خاطرهم، لا لازم تيجي المضيافة، ما يجيش المضيافة مش هنعطيك، يعني بيحملوا على الشر. لا، وأنا زمان قلت كلمة وبكررها باستمرار، الميت لا يصله حسنة واحدة من المأتم. القارئ قرأ بالأجر، عندك فدان أرض قلت لي غرقوا 100 وحديك 100 جنيه، غرقت وغيرت 100 جنيه، مالي عليك جميل ولا لك علي فضل. هو قال لك 22 مية وإيجا قرى وخد 22 مية ومشي، ثواب إيه اللي سابه؟ أي ثواب تركه أو أي ثواب تحصل عليه؟ ما تحصل على ثواب حتى يعطيه لميتك. لذلك انتبه انتبه، ثمن الميتم يزيد طلعه على عماتك، اعطيه لعماتك، اعطيه لخالاتك، طلعه من الكوم كده واعطيه لأخواتك البنات. ولتعلم أن المأتم لا يخرج من التركة، وإن خرج من التركة كان هذا حراما، فالمال لا يخرج منه قبل التقسيم إلا الوصية والديون التي كانت على الميت قبل موته، أما المأتم يغرمه فاعله. في ناس كده بتدخل نفسية في أمور، يبقى الميت مات وترك أطفال، يقوم يا ما مش بتجي من جيبه يعمل وإيه ويعبي، لا هذا تصرف في مال اليتامى بغير حق، ولا يجوز إخراج مال من مال اليتامى للميتم. الميتم اللي يعمل يشيله لأنه أمر غير شرعي، لا يخرج من المال إلا الوصية والمدينة، الدين الحال على الميت قبل الموت، أما الدين الذي طرأ بعد الوفاة يتحمله العمل، يتحمله من عمله. لذلك نحن في حاجة إلى أن نبعث في الناس إحياء الأوقاف مرة ثانية، الأوقاف مش الأوقاف اللي هي الوزارة، لا الأوقاف اللي هي حبس الأرض ووقفها على الفقراء والمساكين، عايزين نبقى كل قرية فيها فدين وقف، نقول الفدان الفلاني على الفقراء والفدان الثاني على الجوامع، مش نحرج انفسنا نقول هات يا فلان ربع جنيه يوم الجمعه ولا هات جنيه، لا يبقى في وقف يصرف على الجامع او في وقف يصرف على الفقراء او في وقف يصرف على ابناء السبيل. يبقى في بيت كده عندنا في القريه 20 دوار، ال20 دوار مقفولين مش من فتح في الميات، ما يبقى فيه وناس بالفعل ابناء سبيل ابناء سفر وانقطع بهم السفر بالفعل، عايز يبيت في اي مكان، انت خايف تاخد البيت، لماذا؟ لان في واحد خده قبل كده قام سرق ومشي، والتاني خايف، طب ما عندك بيت العيله الدوار ما تفتحه، افتحوا لأبناء السبيل يناموا فيه، وأهل البلد يشيلوا مطعامهم ودولهم، يوم يبقى فيه إكرام لابن السبيل. أليس في حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مما يصل الميت أو نهرا أجراه أو بيتا لابن السبيل بناه؟ مين اللي النهارده بيعمل كده؟ يقول لك يا عم الشيخ ما تمشي حالك، ما كله ماشي. ماشي ايه؟ ماشي ايه؟ يبقى ماشي ما تمسحش في الأموات، ما تمسحش في الأموات. ما هو بيت لابن السبيل بناه بيت العيلة. زمان المنبرة كانت مفتوحة للغريب يبيت فيها، يطلع له طعامه وشرابه وتمام التمام، بعد ما ياخد ضيافته نبعت له مصروف السفر ومع السلامة. يقوم بيحملها كيد، يقوم لما انا تنقطع بي الاسفار في مكان بسال عن فلان، حتى كان هذا سبيل للتعارف. لكن ماتت خصال الخير ومات اهلها، ولم يبقى من الخير الا القليل، وكذلك لم يبقى في الناس من اهل الخير الا القليل. لذلك عايزين نحن في حاجه الى تفعيل امر الوقف وتفعيل امر الوصيه للقرابات غير الوارثه. هذا والله اسال ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضاه. والى لقاء اخر ان شاء الله مع حديث اخر. اليوم نقرا يعني هذه الاسئله ان شاء الله. أول سؤال: أحبك الذي أحببتني من أجله. طيب ماشي، حكم بيع القسط، حكم السيجارة، حكم الموعظة على القبور. ده كتب برسالة ماجستير برضه. متى يستحب رفع اليدين عند الدعاء؟ بما تفسر رؤية الدم في المنام؟ طبعا يعني لما يبدا واحد يعطيني 9 اسئله. مع زين. طيب خد معايا هات الورقه اللي بعد. البيع بالقسط ذكرناه سلفا مرارا، وقلنا ان مساله بيع القسط مساله خلافيه عند اهل العلم. من أهل العلم من قال إن بيع القسط وهو بيع الأجل يعني يقاس على بيع السلم، يقاس على بيع السلم، إذن هم يجيزون بيع الأجل بشرط أن تتفق معه عند العقد على أنه بالقسط. السلعة ثمنها 50 جنيه بالقسط، أدخل أقول أنا اتفقت أخذهم بالقسط 50 جنيه في إيه على 5 شهور مثلا، لكن شريطة ألا تقول له إن دفعت 20 يبقى بكذا وإن دفعت 50 يبقى بكذا. لا، السلعة موجودة وعليها ثمنها، عليها ثمنها 100 بالقسط خلاص. وهذا على الرأي الثاني. أما الرأي الأول يقول بعدم جواز بيع القسط. ليه يا عم الشيخ؟ يقول لك العلماء قاسوه على بيع السلم، وهذا قياس مع الفارق. إزاي؟ يقول لك بيع السلم يدفع الثمن أولا والسلعة مؤجلة، أما بيع القسط بخلاف ذلك، بيقبض السلعة ويأجل الثمن. وهذا رأي فيه وجاهة، رأي فيه وجاهة. ما هو بيع السلم معناه انك تدفع الاول الفلوس وعند اخر قسط تاخذ السلعة. معناه ده السلم زي الشدة، تقعد تدفع وفي الاخر تتملكها، يبقى اسمه بيع السلم. اما بيع القسط بتاخذ السلعة وتقسط الثمن. لذلك في المسألة قولان: قول بالمنع وقول بالجواز. والذين قالوا بالجواز شرطوا ألا يستخدم القسط كأسلوب للضغط على الناس، كأسلوب مشقة على الناس. أنا شايفك أنت محتاجها، يقوم برفع لك بسعرها قوي قوي علشان عايز تاخذ، يعني مش عايز خد كاش. وأنا عندما ميلي أنا أميل إلى أن توحد البيع وستربح، ستربح. توحيد البيع معناها اجعل الثمنين واحدا، 100 كاش ومية قسط. شوف 100 كاش ومية قسط، والله ستربح. ستربح وستسبق. وذكرت لك قصتي أنا. أنا جيت من الإمارات سنة 96 ومعايا 350 جنيه، أوعى تقول 1000 جنيه، 350 جنيه. افهم الترتيب. 350 جنيه فقط. انتبه معاي. ذهبت واشتريت كرتونة كتب من طنطا وأعطيت العربية 60 جنيه. يبقى جبت كتب بكام؟ ب290 جنيه. بعت الكتب في أسبوع، بعتهم ب380 جنيه بعد أجر السكة. يعني طلعت أجر السكة الأول كده وبعد كده كسبت وصلت المبلغ ده، رحت طالع تاني ودافع أجر السكة تانية وجبت كرتون. آخر الشهر كان رأس المال 1000 جنيه آخر الشهر. آخر السنة كان رأس المال 10000 جنيه، وكنت ببيع بيع واحد. الكتاب ده ب100 جنيه كاش وب100 قسط، اللي معاه يدفع واللي مش معاه يشيل، واللي مش معاه يشيل. انتهت التجارة، كونت مكتبة فيها ب380000 جنيه كتب. هو ده مكسب التجارة. بكم جنيه؟ ب350 جنيه. واحد بيعك، اللي معاه بيدفع واللي مش معاه يشيل، وحيدفع وهكذا. ده وانا اميل الى هذا وافتي به. اخلع نفسك من اللي في الخلاف، من اللي في الخلاف اخلع نفسك. وانا اعرف واحد كبير بيبيع اجهزة كهربائية، بتشيل الجهاز، ثلاجة، بوتاجاز، غسالة، وقول لك تدفع في اليوم جنيه، جنيه فقط، كل يوم جنيه، كل يوم جنيه، وانت ماشي كده تدو جنيه. اخر السنة تكون مخلص، تخلص، وهو كل يوم معاه رصيد يجيب به يعني ينمي التجارة، ينمي. لكن انا خليني في القسط فقط، وعشرة جابوا خمسة لا ما قداش اروح السوق اجيب تاني، مش معايا اجيب. لذلك واحد الثمن هذا اعلى واربح. طيب حكم السيجارة تنقض الوضوء؟ السيجارة حرام ولا تنقض الوضوء، لان نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين، من السبيلين، والسبيلان القبل والدبر، القبل والدبر. إذا ليس من موجود وسط نواقض الوضوء لا بالاتفاق ولا بالخلاف شرب الدخان. شرب الدخان حرام لكنه لا يؤثر على الوضوء. حكم الموعظة على القبر جائزة بشرط أن تكون أثناء الدفن، بشرط أن تكون أثناء الدفن، لأن الهدف من الموعظة تذكير الأحياء، تذكير الأحياء واستدعاؤهم بعيدا عن الكلام في الدنيا وبعد والقصص. تقف تقول موعظة في أي مكان، إيه تلم الناس من حواليك تذكرهم بالله عز وجل. أما إذا كانوا فرغوا من الدفن فليكتفي الواقف على القبر بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ويجلس كل الناس يستغفرون الله للميت ويسألون الله له الثبات. وأين يقف المصلي على الجنازة؟ عند رأس الميت أو عند قدميه؟ لا، إذا كان واقف على المقبرة يقف عند الرأس، لأن عند الرجلين مشغولة بالدفن، عند الرجلين مشغولة بالدفن، يقف عند الرأس. أما في الصلاة إن صلى على رجل يقف عند صدره، وإن صلى على امرأة يقف في وسطها، لأن في الأصل كان المحمل مكشوفا، ما كانش الناس منغطي، وكانت تخرج المرأة بكفنها وقد يعني تكون سمينة شوية، تقوم تبقى العجيزة ظاهرة، يبقى العجيزة تعيدها ظاهرة شيخ، يقف الإمام عند عجيزتها ليسترها من الناس. اليوم الأمر متغطي لكن السنة تبقى سنة، تبقى سنة يقف عند وسط المرأة، وأما الرجل يقف عند صدره. أما رفع اليدين عند الدعاء، إذا شئت أن تدعو الله تبارك وتعالى فلا مانع من رفع اليد شريطة ألا ترفعها ساعة أن يكون الإمام فوق المنبر في يوم الجمعة، لأن هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إذا كنت في صف الصلاة فتحرك أمام أو خلف وارفع يدك بالدعاء لا حرج، لكن وأنت على صف الصلاة لا، صف الصلاة أنت في محل ذكر، إذا فرغت من الذكر وأردت أن تدعو تقدم الأمام خطوة أو ارجع الخلف خطوة وارفع يدك ولا حرج. بعد ذلك ارفع يدك في كل المواطن، لكن إذا كنت عند القبر في المقابر لا تتجه القبر واتجه القبلة. بما تفسر رؤية الدم في المنام؟ والله ما أنا أشوفش الدم أحمر ولا أسود. إذا كان الدم أسودا هذا دليل شرف، لأن السواد في المنام سؤدد وشرف. أما إذا كان الدم أحمرا يعني تحتاج الأمر، يحتاج الأمر إلى قراءة، بس كنا من زمان بنسمع بيقولوا الدم بيفسدها. يعني هو شاب عمره 22 سنة وفي كلية الشريعة يريد أن يكون داعية وليس عنده فرصة يعني إلا هذا الدرس، يعني ساهم معنا في الدرس إن شاء الله وستوفق، كل ما تسمعه اكتبه، اجعل عندك كشكول كده خاص بالدرس اللي تسمعه اكتبه، وما يغيب عنه وما يغيب عنك اكتبه من زميلك، ولما تروح ذاكره مرة بالتكرار يصبح عندك كشكول. لو كل سنة كشكول يبقى عشت إن شاء الله، تصبح قريب إن شاء الله العاجل تصبح داعية وتصعد المنبر إن شاء الله وتوفق. القراءة في الكتب، الكتب كثيرة، لكن أنت في حاجة إلى كتاب فقه، وليكن كتاب صحيح فقه السنة للسيد أبي مالك، وهذا إن شاء الله يكفيك في بدء الأمر. رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهي راضية بذلك، فما هي الكفارة؟ علما بأن المرأة الآن ترضع صغيرا له. نقول له: هل جامعتها وأنت مفطر أم جامعتها وأنت صائم؟ ده سؤال. ثانيا: هل جامعتها وأنت مسافر أم جامعتها وأنت مقيم؟ لو جامعها وهو مقيم سليم معافى فالكفارة عليه لا عليها، الكفارة عليه لا عليها، صيام شهرين متتابعين. إن استطاع يصوم، وإن لم يستطع فأطعام 60 مسكينا، وهذا أمر ميسور، هذا أمر ميسور، أردبين من الحب، أردبين ذرة، أردبين غلة، أردبين فول، أردبين أرز، أي أردبين، تقسم الأردبين على 12 بيت، كل بيت يكون فيه 5 أفراد، يبقى بهذا أطعمت 60 مسكين وتخرج من الفخ. أما هي لا كفرة عليها، وهذا علمناه من حديث أوس بن الصامت رضي الله عنه وارضاه، لما جامع امرأته في نهار رمضان أوجب الناس عليه الكفارة وما أوجبها على امرأته. وإن كانت رضيعة شبهة؟ نعم، وهي تملك ماس، وهل هي تملك شيء؟ يعني مستحبة لذلك، وهل هي تملك شيء؟ ما تملك شيء، خاصة، اسمع معايا، خاصة مع رجال هذه الأيام، يعني هو واحد مش صابر 8 ساعات ما عنده الصبر، يعني تظن لو أنها منعت بأي شيء كان يتكلم كان هتطلقها. هي ما هي عارفه الامور كويس، هنقول لك احنا هنزرج اللي ايه خلاص معاه زي. اما لو انها هي، اسمع معايا، لو انها هي التي ارادته يبقى هي بتكفر يا حبيبتي، فاهم ترتيب؟ يعني هو الان ارادها وعندها رغبه، لكن مين الاراده تلقت من مين؟ من الزوج. لكن لو هي انها هي التي ارادته يبقى هي الكفر، وهو كفر ولا لا؟ وهو يكفر برضه. حكم اخذ الشعر من الجبهه والخدين، انت ماشي ورايا ليه؟ ماشي وراي ابي الله يبارك فيك ويهدينا واياك. ده تكلمنا فيها الاسبوع الماضي. ولا السؤال اللي كان تحت ترابيزه لا مش قديمه, هو اللي كان غايب, هو سال السؤال ومشي. هل يصح ان نضيف هاتين الفائدتين, حرص سعد بن عباده على راحه امه وهي ميته؟ ثم هذا عين البر. طيب الحرص على التصدق باحب الاموال حيث انه تصدق بحائط بين الثمار الكثيره, ماشي, هذا من مسارعه الخيرات, جزاك الله خير. هل هذه الاسماء من اسماء الحسنى ام لا؟ ذو الجلال والاكرام, امال ايه ده؟ هذه عين اسمائه, الرشيد, الصبور, الهادي, المعز, المذل, المحيط. المعز المذل هذه صفات فعلية, لأن الصفة الفعلية ما جاز على الله تبارك وتعالى إطلاق الصفة وإطلاق ضدها, إطلاق الصفة وإطلاق ضدها. المعز ضدها إيه؟ المذل. القابض ضدها الباسط. طيب الغني ضدها ايه؟ هل يجوز على الله الفقر؟ لذلك الغنى صفة ذات. طيب العليم ضدها ايه؟ الجهل. هل يليق على الله الجهل؟ العليم صفة ذات. اما كل صفة يطلق ضدها على الله فهي صفة فعل. بيقول لي لماذا لم تجب, لم تأتي بالامتحان حتى يعلم كل واحد منا أخطاءه في الامتحان ويعلم إجابة الأسئلة؟ يعني السائل غريب على الدرس, لأننا شأننا في الامتحان, كل امتحان فعلناه من 9 سنوات تبقى أوراقه عندنا, والمعترض يرفع امره للقضاء, عايز ورقتك نجيبها لك, بس تنظر ما فيها وتجيبها لي ثاني, تنظر ما فيها وتاتي بها لنا مره ثانيه. لا مش عاد منه حاجه. هل يمكن اخراج صدقه واحده بنيه الاب والاخت والخال وله والمتصدق؟ يجوز. إن الله تعالى يدخل الجنة باللقمة الواحدة 3 نفر, صاحب المال, الزوج الآمر بها, والزوجة, والخادم. والخادم والله تعالى جواد كريم, جواد كريم. الأسئلة دي دخلت كده من تحت الكوم, دخلت من تحت الكوم كده, ما خلاص عندك انت هتروح سليم وانا هنحدث جامد. ما هو لو ان الاخوة باركهم الله يعني عندهم كده يعني شعور بحال المتكلم انه طول النهار بيعزق مع زي يسيبوه شوية, لا هو برضو انت هتمشي بعد العشاء وهم هيوقفوني ساعة. لذلك اتحمل شوية, نتحمل سوا. مات رجل وقبل ان يموت كتب لابنته التركة كلها, بعد ان سأل اخوته هل يريدون شيئا من التركة فقالوا لا نريد. مات وهو آسف, مات وهو جائر في وصيته, والاخ اي شيء يملكه من اخيه وهو حي؟ ما املك فيه شيئا, يأخذ اذني في ماذا؟ يأخذ إذني في ملك, أنا ما أملك شيئا وهو حي, ما أملك شيئا وهو حي. هو بهذا قطع رحم ابنته, وسيصنع العداء بينها وبين أبناء عمومتها وهكذا. لذلك ماذا عليه لو تركها هكذا؟ يمكن كان أعمامها قالوا لها مبروك عليك مال أبيك, وكانوا زادوها وأخذوها في أحضانهم, لكن هو بهذا مات جاء في الوصية. نعم على طحيب المال ده, ما هي سألتني عم الشيخ وانا فتها, ما هو سؤال لي, ما هي سألتني على التليفون وإياني هنا السؤال. خد يا عم الشيخ, خد يا عم الشيخ, ما نجيبش تاني. حدود الكعبين في الإزار الكعبان من الرجل هما العظمان الناتئان في أعلى القدم، ده هو بنسميه بز الرجل بالعمية، ده الكعب، مش الكعب اللي تحت ده، الكعب هو ده. وهذا آخر مرحلة لطول الثياب. يقول لك هنا هو ذكر هنا في السؤال في سؤال كلمة كده بغير طيبة، يعني بيقول لك اللي من يقصر أقل من هذا بيصبح شاذ بين الناس. لا، لا تشير إلى من يفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالشذوذ. الله، أمال بتوع الموضة ما كان زمان الشل ستور وبعديها جابوا بنطلون تاني كده، والوقت بتشوف موضة اللي هو الشرط الشرعي، احنا حدانا بالنسبة للسنيين الشرط الشرعي، هم حداهم بيلبسوا الجنز اللي وقتنا هو ويمشوا في الشارع. ليه دي مش شاذ؟ لا، الوقت أصبح شذوذ في السنة. لا، بالنسبة للثياب عندك درجتان، درجة ممتازة ودرجة سياحية. الممتازة إلى نصف الساق، والساق تقيسه إزاي؟ تقيسه من أسفل الركبة، من أسفل الركبة، من هنا كده تقيس كده أهو، يبقى شبر يعني 35 سنتي، نصهم 17، مش جبت هنا كده يبقى خلاف السنة. لا، نصف الساق يعني تحت الركبة كده ب15 سنتي، ده درجة في الثياب، وإلى الكعبين درجة. عملت الفوقانية خير وبركة، ما قدرتش عليها فإن أبى فإلى الكعبين وما أسفل الكعبين في النار. وإلى الكعبين يا أخي دارية نظرية اقتصادية عالية، لما تجيب لك جلبية غالية وتلبسها وترفع دلها شوية عن الأرض أبقى وأنقى. أول شيء بيتأثر بالعوامل التعرية في السوق، إيه؟ مش الدل؟ الدل بدون الأول. طيب إحنا هنرفعه شوية فوق، يقوم يبقى أنقى وأبقى، يطول عمره، وفي هذا نظافة ما يلمش من إيه؟ مما على الأرض. يا أخي ده نظافة واختصار، غيره استشارة. استشارة بقول، طب ما استشارة في غير محل الوقت، بقول يعني يا ليت أن يكون الامتحان القادم إن شاء الله يوم 12 ربيع الأول. اسمع، من سنة 1428 هو صاحبنا لسه في السنة اللي فاتت، معاك زي؟ لماذا؟ بقول حتى ناخذ فرصة في المذاكرة، لا اطمئن، لما نوصل رقم 150 إن شاء الله هنعمل امتحان، يعني بعد 25 لقاء يبقى كم شهر؟ 6 أشهر إن شاء الله، اطمئن يعني، أهم شيء تجاوب. السؤال ده سئلته الأسبوع الماضي وبرضه ده جاي من فوق، حكم السجود على ما يبقى من نقاب المرأة على رأسها، لما ترفعه كده بيبقى على الرأس العصب بتاعته. قلنا لا حرج لو رأي لابس عمامة ومنها على شيء على الجبهة وصلت عليه، ما في حرج، السجود صحيح. لابس جرطة، لابس نقاب ورفعته وبقى على الجبهة شيء بين الأرض والسجود، لا صحيح ولا حرج، صحيح ولا حرج. طيب خلاص، هذا وجزاكم الله تعالى خيرا. لا خلاص، ما كفاية، تعبت.